يقول وما يجادل في القرآن يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيد وقفلكم وجادلوا بالباطل ليزعجبوا به الحق. يعني إيه جادلوا بالباطل ليزعجبوا به الحق؟ الضغط المزلقة كأنه صنع زلقا زلق طين وضعه في طريق أهل الحق جادلوا بالباطل عشان يزحلق يزحلق من الزلق زحلقة ليزعجبوا به الحق كما قال واتخذوا آياتي ورسلي هزوا في سورة ألف بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين. أولا الكافر بالقرآن لسنا كأهل الزيل والإحراف وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. فما يحتمل قوله لا يجادل في القرآن أنه أراد أن لا يجادل في القراءات الثابتة بل نقرأه بكل ما ثبت وقف لا نجادل في القراءات. فالقراءات هذه سبيلها أنها جاءت على طريق الرواية فلا يجوز أن ندخل عقولنا فيها إلا للفهم لأن القراءات هكذا جاءتنا عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا نجادل في القراءات ولا نقرب القراءات بعضها ببعض وإنما كما قلنا ونكرر ونقول نأخذ تعدد القراءات على أنها إيه؟ كأنها آيات متعددة فكل قراءة تعطينا معنى من المعاني بالنسبة للقراءات التي لا يكون الخلاف فيها الخلاف فيها بسبب الأداء وإنما اختلاف في المعنى. نعتبر كل آية كأنها آية وكل قراءة كأنها إيه؟ آية قائمة برأسها. فتعدد القراءات يعطينا ثراء في المعاني يعطينا ثراء في المعاني. فأنت حينما تأتي لتفسير آية من الآيات عشان تفسر لتفسير آية من الآيات وتتعدد أمامك القراءات كل قراءة تديك معنى زيادة فيذكر المعنى ويزداد المعنى. فهنا يقول ويعتبر أنه أراد أن لا نجادل في القراءات الثابتة بل نقرأه بكل ما سبق وصح وكل من المعنيين حق لأن الله تكلم به هكذا لأن القرآن نزل على سبعة أحرف كلها كاف شاف كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشهد بصحة المعنى الثاني وكل من المعنيين حق يشهد بصحة المعنى الثاني ما هو يعني واعتمد كذا قال وكل من المعنيين حق حق يشهد بصحة المعنى الثاني ما هو حق ذلك مسعود أنه قال سمعت رجلا قرأ آية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها يعني ابن مسعود سمع رجلا يقرأ بآية واحد من الصحابة كان هو سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة مختلفة عن هذه القراءة قال أقلت بيدي فانطلقت لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعرضت في وجهه الكراء وقال إلهكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. هذا الحديث لم يبين هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أقرأ الرجل نفس القراءة وهذا ما حدث في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما اختلف هو أحد الصحابة وأمسك بتلاميذ الرجل وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر فقرأ فقال هكذا أنزلت علي وقال لصفوان اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت علي ثم بين أن القرآن نزل على سبعة أحرف كلها كاف شاذ. وهذا الأمر توسعنا في شرحه وبسطنا الكلام في الأحرف السبعة وفي جمع القرآن في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان بن عفان وكذلك بينا مسألة كتابة المصاحف وكذلك بينا نشأة القراءات وعلاقة القراءات السبعة والعشرة والأربعتاشر وغيرها جمع القرآن لقضية الأحرف السبع. جمعنا الكلام ده في خمسة أشرطة وموجودين كما تعلمون على الموقع علشان وجدنا كثيرا من الشباب الذي يدخل بعض المواقع الموضوعة على النت، يدخل بعض هذه المواقع ويسمع لبعض المنصرين أو هؤلاء الذين يريدون أن يكذبوا على الله، وما كفاهم أنهم افتروا على ربهم الكذب ونسبوا إليه ما لم يقله ونسبوا إليه الصاحبة والولد، إلا أنهم يريدون أن يجادلوا بالباطل ليزحفوا به الحق، فأرادوا أن يطعنوا في القراءات القرآنية، فأبدنا الأمر جليا وما أتينا بشيء من كيسنا أو من عندنا، وإنما كل ما أتينا به هو نقل عن علماءنا وأئمتنا من أهل الحديث ومن علماء أهل السنة والجماعة. بينا مسألة جمع القرآن في زمان أبي بكر وفي زمان عمر وفي زمان عثمان بن عفان، وكذلك بينا مسألة كتابة المصاحف وتفسيرها في الآفاق، وكذلك نشأة القراءات وكيف نشأت وعلاقة هذه القراءات بالأحرف السبع التي أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بينا أن كثرة هذه الأحرف كان إعجازا فوق الإعجاز، لأن كل حرف من هذه الأحرف كان عند العرب يساوي لغة قائمة بذاتها عند هذه القبيلة لغة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان قرشيا ومع ذلك تصوروا ينزل عليه القرآن. لو كان هذا الإنسان مهما أوتي من اللغة ومهما أوتي من البيان والتفوق في اللغة العربية فإنه لا يستطيع أن يأتي بكلام مكتوب بسبعة لهجات عربية معجز في كل لهجة من اللهجات، بحيث إنه يعجز القارئ فهمته ولا لا؟ يعني قرآن يأتي بالقرآن، هذا القرآن جاء باللهجة القرشية ويعجز العرب جميعا، هذا إعجاز عظيم، ولكن هذا الإعجاز تضاعف حينما ينزل القرآن معجزا لكل العرب بسبعة لهجات، واخدين بالكم ولا لا؟ السبع لهجات التي يتكلم بها العرب، يكون القرآن الكريم معجزا في كل لهجة من اللهجات اللي هي تعتبر كأنها لغة قائمة بذاتها. وما تجدون حتى ان عمر بن الخطاب كان حينما يسمع بعض الألفاظ في القراءات الأخرى أو في الأحرف الأخرى كان يحار في تأثيرها وتفسيرها حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يفعل عبد الله بن عباس، يعني أهل قريش المتحققون باللغة العربية القرشية حينما يستمعون إلى بعض الأحرف في اللهجات الأخرى تكون جديدة عليهم، فكل إن يأخذ واحد من قريش فيأتي بقرآن من عند الله معجزا لا لأهل قريش وحدهم بل لذات اللغات أو اللهجات التي تعد عند العرب لغات قائمة بذاتها، هذا أمر فيه إعجاز. أتعدد القراءات دليل إعجاز. قل إن يأتي هؤلاء المخرفون ليريدوا أن يوسعوا شريفة المسلمين في العمل وفي الضيق وفي الحرج ويقولون لهم تعدد القراءات هذا شبهة على الإسلام، كيف تقلب معجزة إلى شبهة؟ من جهلنا فينا، من عدم تعلمنا فينا عن الامر المفروض احنا نظهره للناس جميعا ونباهي به الخلق جميعا ونقول لهم اقرأوا كتابية، نقول للعالم كده عن القرآن الكريم اقرأوا كتابية، لما طوارى عن الاعين ونختفي، لاننا كما كررنا ولا زلنا نكرر ليس عندنا عورة نريد ان نقوم باخفائها وليس على رؤوسنا فرحة، وإنما كما يقال في المثل المصري اللي دوشه الزجاج ما يحرفش الناس بالطول، نحن الحمد لله رب العالمين بيتنا ليس من زجاج وليس على أسنغتنا فرحة وليس لدينا عورة نريد أن نخفيها عن أحد، وإنما كتاب ربنا نقرأه على العالمين جهارا رهارا ونقوم بتفسيره علانية أمام الناس، واسمع رجل الشارع تفسير كتاب الله تبارك وتعالى ولا نتحرك عن ان نقوم بدراسة اي مسألة من مسائل التي تحوط بدراسة تفسير كتاب الله تبارك وتعالى رواية او دراية في الاداء او في المعنى، بل كل شيء بندرسه علانية امام الناس ويعلن عن الجميع. فيش امور سرية عندنا في ديننا، لان كتاب ربنا معجز ودراستنا للقرآن وتبييننا للقرآن في غاية الإعجاب، لأن الذي تكفل ببيان القرآن لم إن علينا جمعه الذي جمع القرآن والله، إن علينا جمعه والقرآن قراءة القرآن على الله، ثم إن علينا بيانه. لبقى كتاب في الدنيا كلها ضمنت له هذه الأمور العجيبة، فوقت حتى القراءة إلا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. القراءات جاءت هكذا جيلا بعد جيل، تنقل جيلا على جيل مع جيل، كل القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأناه فاتبع قرآن أداء، ثم إلا علينا بيان، بيان القرآن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وتفسير القرآن على الله. الله الذي تكفل بهذا وقال في سورة مكية يقول القيامة إن علينا الجمع، جمع القرآن. كان أبو بكر كان عثمان يرهب من منصب جمع القرآن جنودا من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا، كانوا جنودا لجمع القرآن. يقول لك من جمع القرآن؟ تقول أبو بكر، تقول عثمان، لأن جمع القرآن ربنا عز وجل. وذلك القرآن إن بأسلوب العظمة إن علينا جمعه. وتعالى قال هذا الكلام في سورة القيامة المكية لم يكن هناك نقص، وإنما كان القرآن في مكة مكتوبا وقد نزلت منه بعض الآيات والصور، وكان متفرقا موجودا مكتوبا على العظم والأكتاف والأكتاف الشياه، وكان مكتوبا على الجلود، وكان مكتوبا على أوراق الشجر، ومع ذلك اللي شاف كما جاء ذلك بالصحيح، ومع ذلك قال إن علينا جمعه وقرآن. خش الوحي من يضيع يا محمد، ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم كده، النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى، تعجل على إيه؟ خش مش هيضيع، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، وقول ربي مثلي علما. لا تحرك به لسانك، لا تحرك به لسانك لتعجل به، هدفك العجلة خايف، خايف النبي كان بيعاني صعوبة والقرآن بيقرأه عنه يقول خايف، لا فالإنسان يتفلت منه، يقول لا تحرك به لسانك لتعجل به، إلا علينا جمعه وقرآن، القرآن على القراءة، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم القراءة إن علينا بيان، كل ده على الله سبحانه وتعالى. وقد تحقق وجمع القرآن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وانتشرت المصاحف في العالم كله، انتشرت المصاحف في العالم مجموعة في الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، واسم الكتاب مع انه لا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كتابا مجموعة، وانما نزل آيات منجمة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونزل عليه على احرف سبعة، وكان جبريل يتعامله في كل رمضان فيدارسه القرآن، يدرس القرآن مدرسة لكتاب الله تبارك وتعالى، حتى كانت العرضة الأخيرة في السنة الأخيرة التي اعتكف فيها النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة اعتكف، وعارضه جبريل لا مرة واحدة بل مرتين، لأنها العرضة الأخيرة التي جمع القرآن الكريم على أساسها، وقام بكتابة زيد بن ثابت واللجنة المشكلة التي قام بتشكيلها أبو بكر وعمر رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. منتهى الإعجاب، مفيش حاجة عندنا نخبيها على الناس، هنخبي ليه؟ هنخبي هذه الأمور ليه؟ لقمة الإعجاب، قمة الفضل الذي نفخر به، ولكن للأسف لسنا اهلا نحن غير متاثرين لكي نخبر بكتاب ربنا، لان البول شافع بين ما في القران وما في السنه المطهره وما كثر عن السلف وبين تصرفاتنا واخلاقنا. يبقى احنا نتذكر بالقران ونتذكر بالسنه، لكن هل نحن اهلا مؤهلون؟ احنا مؤهلين لكي نخبر بهذا الكتاب العظيم؟

حتى يتغلبوا هم فارحة حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يناظرهم في قضية الرجل والمرأة اللذين لنا وقال قل تأتوا بالتوراة تتلوها إن كنتم صادقين. جاءوا بالتوراة ووضع أحدهم يده على الآية التي فيها الرجل فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع إذا فيها آية الرجل. فلماذا تعطي أنت ما أصدقتك أنت الشخصية في أن تخفي حقك؟ يعني لما يجي بعض الناس ويجي يجدد في قضية من القضايا ويجي يظهر الأمور التي توافق هواه وتوافق رأيه أو توافق رأي شيخه هذا الأمر ليس لله عز وجل لأنك لو كنت عارفا على إظهار الحق فأنا أطلق في أحد الدليل ده ملاقي الدليل ده لما يظهر من الممكن ما نفهموش احنا الاثنين نرجع الى العلماء علشان نحط الحق في مثل هذه المسائل اللي اعلم مني ومنك. لكن كل ان اخذ الدليل طب احكيلي ايه مطلقي انا فين اخذ الدليل؟ يقول لك اصل لو اظهرت الدليل ده من ممكن الامر ينقلب عليا. ماذا يدينك من هذا؟ القضيه مش قضيه شخصيه دي قضيه دين الله عز وجل. اتدرك حينما تخفي الدليل انك بهذا تكون قد اخفيت الحق وإخفاء الحق والعياذ بالله من الممكن أن يحدث في تسجيل هذا الأمر. القضية في التسجيل تسجيل الشريعة إيه؟ إن تبقى عارف الحق وتخفي الحق وتأتي بخلافه وتضعه مكانه. مش هو ده التسجيل الذي أجمع العلماء على تكفير فاعله ولكن اتباع الهوى أو ما شاكل ذلك من الممكن دي تكون أعذار. ما بنتكلمش عن الحرم وإنما بنتكلم عن إيه؟ عن خطورة الأمر الذي يفعله طالب العلم وهو لا يجب يخفي حديث او نقطة اجماع معين او نقطة مسألة معينة او تنصر الوجهة الاخرى ما مصلحتك انت. يعني القضية هنا مصلحتي انا ايه في الاخفاء؟ مصلحتي الشخصية ايه اظهار قولي على قول الاخر؟ تجد بعض الناس يصنف كتاب معين يقلب كتاب فياتي بكل الاشياء اللي بعده يقول لك مثلا في المسألة هذه المسألة مثلا مش هذكر أمثلة معينة يعني أضرب مثال بس مش هذكر لا أسماء ولا الموضوع. يجي بعض الناس مثلا بيتكلم في قضية معينة عارف إن الشيخ ابن باز له رأي مخالف لهذه المسألة تماما يدور في كتب ابن باز القديمة على أي قول يوافق قوله وهو جاي محقق مثلا أنت عارف إن ابن باز ده مش قوله وانت جاي هنا بمسألة عن طريق القص واللزق على حد تثبت وتقول ان ده ما بتبني الجبال في الجبال ما قالش كده وانت عارف الكلام ده وتفضل كله والا انت تركتي نفسك والظاهر والجد والجد من كلام الكتاب وجاي تدور في حته في كتاب نقد القوميه العربيه تجي لك اسلوب القص واللزق عشان تحطها وتقول راي الجبال مع ان الذين يخالفون الشيخ ابن باز هذه المسألة يعرفون جيدا حكم في نفس المسألة. تيجي على كلام الشيخ الألماني ما فيش اسمه خالص، ما هو ده شيخ السلفية في هذا العصر مش مهم لا في هذه المسألة مش هنجيب اسمه. تيجي تجيب قول مين؟ للشيخ أحمد شاكر، أنت عارف إن أحمد شاكر له كلام قاسي كده مخالف لكلامك، تيجي تجيب له حتة أخ ولازم تتابعه، وهكذا. تيجي على الشيخ رشيد رضا لا يقول شيء جديد. بعد كده تجد المسألة بقت عنده عبارة عن مقولات كثيرة يكتب بها اضطروا اللي بيحضروا شايفين كل الآية يا ابني ما حدش من دول قال شيخك كذاب هي دي القضية شيخك أخفى الحقائق إن ما تقولش أسماء هنا في هذا المجلس الآن ولا بتكلم عن القضايا اللي بتكلم فيها ليه فرض العلم يكون يفعل هذا مصلحتك الشخصية إيه في هذا الأمر إنك تعطي الأدلة وتعطي أقوال أهل العلم عاوزين احنا عاوزين كونوا رسول ربنا قتل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين ايه لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين ايه بالقسط شهداء لله فشوف امر بحاجتين كل قوامين لله قوامين بالقسط شهداء لله شهداء بالقسط عايز حاجه اكتر من كده مش الايتين ايه في سوره النساء والاخرى في المائده دي بتقول كونوا قوامين لله شهداء بالقسط كونوا قوامين بالقسط شهداء لله الايتين من الايتين كونوا قربين لله وقربين للقدر. شهداء لله شهداء للقدر. مش كده ولا لا؟ هل نحن نفعل هذا؟ نحن مأمور قبول اعجلوا هو اقرب للتقوى. فاين نحن من هذا؟ يبقى تعرفوا ثم الذين يتكلمون في كل شيء. اي واحد عنده استعداد يتكلم في كل حاجه، كل حاجه بيتكلم فيها. الامام احمد امام اهل السنه والجماعه بيقول ايه؟ لو اهل الذي لا يعلم فكف. يا ريت لا قبل الخلاف تيجي تلاقي واحد يتكلم في جنس العالم، تعرف انت عامل ايه؟ ما يعرفش. تعرف الفرق بين الجنس والنوع؟ ما يعرفش. تعرف لا درس اصول ولا درس منطق ولا درس علم الكلام. هذه المصطلحات مصطلحات كلاميه بتاعت مناطقها. ابن تيميه تكلم فيها لانه كان يكلم مجموعه من ايه؟ من المناطق المتكلمين. دي كانت سمه عقليه. يجي واحد نفسي يحشر لنا هل ابن تيميه لما كتب العقيده لاهل السنه والجماعه ذكر الجنس او الشرط او لا؟ خالص. اقرأ الوظيفية ليه مكتوبة اهل السنة؟ مفيش حاجة من دي خالص. لكن لما دي بقى دي امور كان بيوقف فيها المتكلمين ومناطق، تيجي انت تستدعيها وتجعلها انت الان تمتحن بها الشباب. يبقى انت هنا وتفتكر نفسك على منهج ابن تيمية؟ لا، ابن تيمية ما كانش على منهج. غلط. ابن تيمية ما كانش كده. ابن تيمية في العقيدة الوسطية غير ضرب تعارض العقل والنقل. ابن تيمية في الوسطية خلينا غير ابن تيمية في الرد على الوسطيين واخذ المنطق من اهل السنة النبوية واكتمل ايمانا والاقطرانية غير والصفدية اللي بيرد على الفلاسفة والمتكلمين والراضي. كل دول علماء كلام ومنطق. فيكلمهم بايه؟ بيكلمهم بنفس الادوات اللي هم بيتكلموا بيها. في انت كلام انت لا تعرف منطق ولا تعرف علم الكلام ولا تعرف حاجه عن المنطق، لا المحمول ولا الموضوع ولا الكلام ولا الكل ولا الجزئي ولا دي ما تعرفش حاجه من خالص. فانا اقول له انا تحملات دي هذه الامور وانت الشباب قاعدين بيتكلموا مش حاجه خالص. يبقى دي فتنه ولا لا؟ يبقى ده استدعاء للقضايا تثبت الخطا. وده اللي جعل الشيخ ابن عثيمين يقول قنطره فارغه. لا تتكلموا في مثل هذه الاصطلاحات. واجرى مع بعض اخواننا الى ان يقول كلمة عظيمة، إلا أن تحرر المصطلحات وإلا أن تكثر. تحرير المصطلحات أو تكثير المصطلحات. صحيح. المصطلحات مش فاهمينها، الطرق مش فاهمينها. لا تعرف يعني إيه شرط ولا ركن. بني الإسلام على خمس أركان الإسلام الخمسة. عارف يعني ركن؟ يعني داخل ما إيه مفيش إيه، ولو العمل اتحرق الشيء اللي هو بني عليه. مش كده ولا لا؟ يقول لك أركان الإسلام، كلمة أركان دي ليست في القرآن ولا في السنة، ما جاتش في الحديث الغالي. هذا اصطلاح من أهل العلم. طب أركان ركن زي العرق، ركن الحج، من تركه فقد بطل الحج، مش كده ولا لا؟ زي ركن الركن ركن في الصلاة. لو قلت هذا الكلام أترتب عليه أمر خطير، من ترك الحج وهو مستطيل يرفض، ما بقاش مسلم. ليه؟ لأن من ترك ركن، واحد ترك الركوع، صلاة سليمة ولا بطل؟ طرف العرض. واحد طرف الطواف، طواف الإقامة اللي هو طواف الرفع، أو ترك الإحرام، أو ترك أن يكون في عرفة. فين ابنه؟ مش كده الروح إن انهزم الركن انهزم مهيج الشيء. طب هل الخمسة الأركان الموجودة في بني الإسلام على خمسة أركان في هذا المعنى؟ مش كلها. من ترك الشهادتين فقد كان صح ولا لا؟ من ترك الصلاة خلاف من اهل السنه والجماعه. لكن من ترك الصيام، من ترك الزكاه، من ترك الحج، يبقى ما هماش خمس اركان متتابعه. يجي بقى يقول لك الايمان قول وعمل واعتقاد، دي اركان الايمان. يجي يطبق هذا الكلام يسمع شوف اهل العلم قالوا ايه ويرجع الى الكبار. فقضيه المصطلحات وشرط الكمال وشرط الصحه، طب ده الشرط يؤثر عمله في العمل، مش كده ولا لا؟ ولا يجب من وجوده الوجود. طب السبب ما يؤثر على طاقة العمل، يبدأ من وجوده الوجود. بس الشرط والسبب خارج المهية. يقول لك لا، العمل شرط صحة، شرط الصراحة، شرط صحة لو مشيت على كلام الأصوليين في اصطلاحاتهم هيترتب على ذلك إن الشرط خارج إيه؟ خارج المهية. مع إن أهل العلم والدراسة إيه؟ العمل إيه؟ روح داخل المهية، ولا خارجها؟ فالطرحات دي خلي بالكم بنقول لها مشحة من الصراع، لكن في نفس الوقت هذه المصطلحات بحاجة إلى تحرير، يبقى لازم أكون أنا وأنت واقفين على أرضية ومشتركة مع بعض، لازم أنت المصطلح اللي بتقول أكون أنا فاهمه وبقول بيه، لكن أنت مشترك وأنا مغرب، أنت هو مش شرط غلط وأنت بتكلم في نقطة تانية، فهذه القضايا طريقة استدعاء لتفريط الصف هذا ليس نهجا لأهل السنة والجماعة، ولا نجعل الشيخ ابن عثيمين وما أدراك ابن عثيمين، وابن عثيمين درس منطق ودرس أصول ودرس علم عقيدة وغير، ومع ذلك دعهم من هذه الصراحة، لا تقول شرط كمال ولا شرط صحة في مسائل الرأي في الأمة، اتركها ولا تتكلموا إلا باصطلاحات السلف الصالح، مش عكاظ اصطلاحات السلف، لأن اصطلاحات السلف ممكن تجمع الفرق، لكن في ناس تريد تفريق الصف واخدين بالكم ولا لا؟ فمثل هذه القضايا طبعا انا يعني تكلمت عن طريق الاختلاف والا فاننا حينما ناتي للكلام في الامام فسنحصل لكم تحذيرا باذن الله تعالى وحناصر لدرجه اننا بتمنى والله اخرج لكي اقرا على حضراتكم كتاب الامام لشيخ الاسلام ابن تيميه امسك بصاصه جمله جمله بالطريقه اللي بنقرا هي واحده واحده ونستنطق الكتاب ونستنطق ابن تيميه ونشوف بقى اللي يتبعوا كلام ابن تيميه هم اولى به منا ام نحن اولى به منهم؟ هي دي الحريه يعني انا والله بفكر اما اوصل لكتاب الامام اكتب التعويض على جنب ونقطع على كتاب الامام ابن تيميه وحضرتكم اصل الصلاحات المنطقيه والصلاحات المتكلمين والشطر يكتبوا ولا ايه؟ لا تحكمت وابعد عن الى قلبه تعالى قالت لي صور الله عليك مش ما فهمتش الشرط والجنس العرب عليك حمدتك على رجل نعمل ايه بقى ساعتها؟ نرجع لما كنا نتكلم فيه قبل ذلك سلمنا الله واياكم من الاختلافات ومن اهلها. ما النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جعل كل واحد من المختلفين او المختلفين تنفع ما مع صاحبه مسجد الخطوره ان اجحد والعياذ بالله اجحد البعيد لا معك من الحق خد بالك يعني ممكن يكون انسان يكتب ده من الحق ما تجحدش الحق خد ما معه من الحق مش عشان هو مبطل لا تطلب في الحق اللي معاه وكلام ابن تيميه رحمه الله على ابن تيميه المسلم منذ كان انفاقا عجيبا ومثل اهل السنه والجماعه كان يقول ما كل طائفه معها شيء من الحق لا نتركوا الحق الذي معها من اجل مخالفتها للكتاب والسنه ولكن نقر ما معها من الحق ونصلح ما لديها في الباطل اللي عمل باطل يا الله لكن ما اقولكش كل اللي عمل انت كل اللي بتقوله باطل هذا كذب معه شيء من الحق يقول لك الحق لم يحدث طائفتين ولكن من مجموع القولين هذا معه باطل ولا معه باطل نحسب الباطل مع الاثنين ونجمع الحق ده مع الحق يخرج من بين القولين ايه؟ منهج اهل السنه والجماعه، لان احنا عارفين ان كل الفرق كانت بتنظر بعين واحده. المبدئه نظرت الى ادله الوحي. وعدت تعريفها الاخرى عن ادله الوحي. المعزيه من الخوارج والمعتزله نظروا بعين الله. فاخذوا بنصوص الوحيد وطرحوا نصوص الوحي. كذلك في قضية الصفات الجماعة المعطلة نظروا إلى أدلة التنزيه وطرحوا أدلة الإثبات. أنت جاذبة نظروا إلى أدلة الإثبات وطرحوا أدلة التنزيه وهكذا في كل باب من الأبواب تجد كل طائفة من الطوائف إفراط وتفريط في نظر الزعيم والبعيد. أهل السنة والجماعة نظروا الزعيم فجمعوا كل النصوص فأخذوا كانوا أقطع حظا بكل النصوص، هم أقطع حظ النصوص، هم بيجمعوا النصوص، أهل السنة والجماعة، وهم الأول. فقال: لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه الحق، لأن كلا القارئين كمسعود والرجل الآخر كان محسنا فيما قرأه. وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا ولأن خلق ذلك رضي الله عنه بعثمان رضي الله عنه أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم والحديث في البخاري يقرأه

ففعلوا حتى اذا نفخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف الى حقها فارسل الى كل افق بمصحف مما نفخوا وامر بما سواه من القران في كل صحيفه او مصحف ان يحرق علشان ما تبقاش ايه مصدر الى بعد الايه لاي فتنه. شوف قال فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا وهم معصومون ان يجتمعوا على ضلاله. طبعا قوله فجمع الناس على حرف واحد هذا فيه شيء من التفاهم لان لو كان جمعه على حرف واحد لما نشات القراءات وانما جمعه وكتب كتابه تحتمل بعض القراءات او اللهجات فمن هنا نشات الايه القراءات. واخدين بالكم ولا لا؟ لان الحروف ما كانتش منقوطه وهذا امر كان مقصود علشان الذين تفرقوا في الامصار حفظوا القران من فم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا للقراءه وهذا للقراءه. فكل واحد لما يجيب المصحف يقرا بالقراءه بشرط الا يخالف الوقت. فان وقع قراءته تخالف الوقت عاد الى المكتوب. واخدين بالكم ولا لا؟ اللي هو لحن قريش اللي كان الاول الذي نزل به ايه؟ القران الكريم. قبل ايه؟ مساله التوسع على الاحرف السبعه. ثم قال ولم يكن في ذلك فرق واجب ولا فعل لمحظور لان الله لم يوجب على الناس القراءه بالاحرف السبعه وانما كان هذا تيسيرا على الامه. الامه امر يصبر عليه او الامه اختارت امرا معينا ولا تجمع الامه على ايه؟ على ضلاله. واخدين بالكم ولا لا؟ فلم يكن في ذلك فرق لواجب ولا فعل لمحظور اذ كانت قراءه القران على سبعه احرف جائزه لا واجبه رخصه من الله تعالى وقد جعل الاختيار اليهم في اي حرف اختاروا زي ما قلنا كمان على سبيل المثال في مساله الحلف الذي يحلف ولا يستطيع ان يبر قسمه فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه. الامه اختارت تحرير رقبه او اختارت الاطعام فهي في جميع الاحوال لو اختارت واحده من هذه الامور فهي غير ملومه. واضح الكلام؟ فهي غير ملومه وقد جعل الاختيار اليه في اي حرف اختاروه. فما ان ترتيب الصور لم يكن واجبا عليهم منصوصا ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني وكذلك مصحف غيره. واما ترتيب ايات السور فهو ترتيب منصوص عليه بل اننا نخالف الشارح في هذا كذلك ونقول ان ترتيب السور هكذا كان موجودا في اللوح المحفوظ. علم ذلك من علمه وجهله من جهل فاجمع الامه على هذا الامر. وكل ان ابن مسعود كان مصحفه فيه ترتيب اخر فهذا لانه لم يكن يعلم ما علمه به غيره. واضح؟ فمساله حتى الترتيب هذا ترتيب الصور الراجح فيه باذن الله تبارك وتعالى ان هذا الترتيب هو كما في المصحف الفاتحه البقره ال عمران النساء المائده الانعام الاعراف النساء المائده الى اخر المصحف بنفس الترتيب دوت بدليل ان عندك البقره ال عمران النساء المائده كل دي صور ايه؟ مدنيه. بعد كده الانعام الاعراف بعد مكي بعد كده الانفال والثوره مدني بعد كده يونس ويوسف مش كده؟ ها؟ مكي بعد كده الرعد خلافا بين العلماء هل هي مكيه ولا مدنيه واحترامنا انها ايه؟ مكيه. ثم اعتقد التفكير مكي ومكي الكلام ده كله مش هيجي بعقل واحد وانما الامر فيه كما كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بل انهم كانوا يحرمون القران على هذا الترتيب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول السبع الصور من اوتي السبع الصور فانما هو حرام. يبقى السبع الصور دول في اول النص مش كده ولا لا؟ يبقى هو ده الترتيب الذي رضيه الله عز وجل للقران الكريم. واما ترتيب ايات الصور فهو ترتيب منصوص عليه فلم يكن لهم ان يقدموا ايه على ايه بخلاف الصور. فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه. هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء، قاله ابن جرير وغيره، انظر في جامع البيان. ومنهم من يقول ان التربص في الاحرف السبعة كان في اول الاسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليه الاولى، فلما تزللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوثق لهم، أجمعوا على الحرف الذي كان في العرفة الأخيرة. وهذا رأي آخر، وذاك طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة، وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه. وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب، وهو أن ذلك كان جائزا لا واجبا، أو أنه صار منسوخا. قضية النسخ لا نقول بها، لأن النسخ يكون بإيه؟ بتشريع، وليس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، إذ التشريع في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام. أما قول الطوائف من الفقهاء وأهل الكلام أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة جميعها، فهذا أيضا لا نوافق عليه، وإنما المصحف فيه سعة لبعض القراءات التي أتت ببعض الأحرف السبعة، فليس كل الأحرف السبعة موجودة، وليس كل الأحرف السبعة صح انتهى أمرها، وإنما بعض فيها أشياء بقيت. يعني ما سر الخلاف في القراءات المتواترة؟ بقايا الأحرف السبعة، فهذه القراءات من بقايا الأحرف السبعة، واخدين بالكم ولا لا؟ هذه القراءات من بقايا الأحرف السبعة. وأكثر الكلام أقول إن الأمة اجتمعت كلها على حرف واحدة، ولا تقول إن الأمة ضيعت الأحرف السبعة كلها، واخدين بالكم ولا لا؟ وإنما الكلمات التي نزلت في أحد بعض الأحرف مخالفة للرسم العثماني، مخالفة للغة قريش والرسم قريش، ها هذه التي لم يكتبها زيد بن ثابت ولا اللجنة التي قامت على المصحف، فأصبح المصحف مكتوب بدون نقط، بدون نقط اشتملت على الأحرف التي كانت فيها ضم تقديم وتأخير في الضم وتفريق الكلمة وما يشاكل ذلك، واخدين بالكم ولا لا؟ هذا الأمر موجود. ولذلك تجد الناس الآن يقرأوا يقول لك وقرئت كذا وقرئت كذا، هذا من بقايا الأحرف السبعة، ولكن بشرط يحتمل الرسم الإيه؟ العثماني. ولذلك قلنا إن الراجع لإثبات قرآنية الآية موقف الرسم العثماني وقراره لإثبات القرآنية، عشان يكون ده قرآن لازم يكون موافق للرسم العثماني. لو حد جاب حاجة وقال لك هذه قرآن عمله الرسم، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما الفتى، يقول لك ده قرآن منسوخ، نقول إحنا نسلم بإن في قرآن نسخ تلاوته ماشي، لكن مش بالصورة دي، هما بيحكوا بالمعنى، واخدين بالكم ولا لا؟ بيحكوا بالمعنى. إثبات الرسم الثالث مش محتاج لهذا الأمر، إثبات الرسم الثالث، لكن الآية التي نسخت تلاوتها أين هي؟ معناها والشيخ والشيخة إذا زنى يترجمهما الفتى، ده المعنى، لكن النص الذي نزلت به مقروها أين هو؟ مش موقوف، واخدين بالكم ولا لا؟ وعيونك بتقول له علشان نثبت إنه قرآن لابد من موقفه للرسم وما عنديش رسم، ولا بد من التواتر وما عنديش تواتر في مثل هذه الامور، بل ان الروايات التي جاءت طاره يزيد وطاره ايه ينقص، وهذا ليس قرانا يدرس بمعنى. يبقى الايه التي كانت موجوده قرانا يتلى كانت مع نظم معين وصيغه معينه، اين هي؟ واضح الكلام ولا لا؟ لكن الذي يحكى ده بيحكيها بالمعنى، الراوي بيحكيها واضح، الراوي بيحكيها بالمعنى، لكن طريقه الراجل دي طريقه اتفق عليها ولا شيء فيها على الاطلاق، وهذا امر مجمع عليه ولا يخالف فيه الا الخوارج ومن خالف اهل السنه والجماعه في هذا الامر. ثم يقول: واما من قال عن ابن مسعود انه كان يجود القراءه بالمعنى فقد كذب عليه، لان في بعض الكلام خلي بالك في كتاب المصاحف وغيره لابي داوود تجد كلاما كثيرا كلام كثير جدا غير صحيح كلام كثير جدا غير صحيح وغير ثابت النسبه لصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول للمستشرقون بيمسكوه ويطيروه في الافاق ونسوا اننا لا ناخذ بهذه الروايه الا ان صح فايه سندوها بالنسبه لنا لازم نصح الزمن ما احنا ما اكثر احاديث الضعيفه والموضوع عايز تشيل الاحاديث الضعيفه والموضوع شوف ضعيفه الالباني ده قد ايه الاف الاحاديث مش كده ولا لا واضمعني عاوزاه قال واين انت يا امير المؤمنين من 40,000 حديث وضعتهم في دينكم احل لكم فيهم الحرام واحرم عليكم فيهم الحلال والله لقد طورتكم في ايام فطركم وفطرتكم في ايام قومكم مش كده ولا لا لما قالوا اين انت من عبد الله بن مبارك والفزاري يقومون بنظر لهذه الاحاديث الثقله فيقومون بتخريجها حرفا حرفا مش كده ولا لا فدي امور معلومه دي بقى واحد يقول لي اساليب مضروبه واساليب مطعون فيها واساليب مسلسله بالكذابين وبالضعفاء وبالمتروكين ويقول لك اهو هذا كلام كذب على صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم واما قال عن ابن مسعود انه كان يجرد قراءه المعنى فقد كذب عليه وانما قال كذبت عنها قد نظرت الى القراء فرايت قراءتهم متقاربه وانما هو كقول احدكم هلم واقبل وتعالى فاقرأوا كما علمتم يقصد ايه هي دي بقى لاحظ السبعه يعني كانت في كلمه اما يجي مثلا تقول اقبل ولا تقف كلمه اقبل موجوده مثلا في لغه قريش مش موجوده عند بعض القبائل فينزل حرف من الاحرف يقول هلم واخدين بالكم ولا لا فكانت تختلف بهذا فلما جاء عثمان يكتب المصحف شال بقى هلم وساب اقبل فلذلك اللي سمعها في النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يمسك المصحف اللي عثمان بعتوله مش هيلاقي فيها لغه هيقراها اقبل بس يبقى هنا ادرك كل القراءات التي فيها تغيير في ايه؟ تغيير في الرسم. في بنيه الكلمه كلها في حوضها واكثر الكلمات التي فيها تغيير في الايه؟ في البنيه الصرفيه واضح؟ يبقى القضيه الكلمات التي فيها تغيير في الكلمه كلها لان الحرف ده من غير الحرف ده حدث عثمان وابقى اللي فيها تغيير في البنيه الصرفيه لان هذا سيقراه وذاك سيقراه واخدين بالكم ولا لا فهنا يقول فاقرأوا كما علمتم او كما قال رضي الله عنه والله تعالى قد امرنا الا نجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم فكيف بمناظره اهل القبله ان كنا مامورين بان نجادل اهل الكتاب بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم فكيف بمناظرة أهل القبلة؟ المفروض تكون إيه؟ أحسن من الذي يعلم. فإن أنا بحثت وجادلهم بالتي هي أحسن. مش كده؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي ما قالش بالحكمة، لا بالتي هي أحسن من الحكمة. فما بالك بأهل القبلة؟ قال فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب. هل اهل القبله كلهم خير من اهل الكتاب؟ الموضوع ده الوجوه بدات تتغير. هل اهل القبله على سبيل كل فرد فرد افضل من اهل الكتاب؟ لا طبعا. ده ممكن يكون واحد من اهل القبله اسوء من اهل الكتاب. واحد معقول لا؟ اه هو مش عبد الله بن ابي بن سلول كان من اهل القبله؟ كان من اهل القبله ولا مش لا ليه يا استاذ؟ كان من اهل القبله. كان مسلم ولا كان كافر؟ كافر ده خلفه. ده يعلمه الله لكن بالنسبه لنا احنا في الظاهر من اهل ايه؟ بدليل ده كان صلى عليه وابن ورثه مش كده ولا لا؟ وما اقامش النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله عليه حدش يقول غير كده. فعبد الله بن ابي سلول ومن على شاكلته ممكن يكون اخطر على الاسلام الف مره من اهل الكتاب لان اهل الكتاب ظاهر معروف وكافر فده عدل الاسلام وامر معلن لكن عبد الله بن ابي بن سلول واباء سلول في اي زمان وكان يكونوا اخطر مش كده ولا لا؟ فشوف هنا دي كلمه الايمان هنا الشارع بيقول فان اهل القبله من حيث الجمله خير من اهل الكتاب طبعا لانهم منتسبين الى الاسلام طبعا لكن الشرط ده ممكن يكون واحد من المنتسبين الى القبلة كذبا وزورا طبعا ما عندهش اسلام فالناس ويعلم الاسلام ويقسم الكفر يكون اخطر عن الاسلام الف الف مرة من مين؟ من الكفار المعلنين لكفرين. واضح الكلام ولا ولا عايز الكلام عنده اللي عنده اشكال صعيد يقول لي حاجة ماشي. ما اظن ان هناك احد يخالف فيما اقول يعني ده مش راي شخصي بهذا امر معلوم. عبد الله بن ابي هو اللي حاضر باسلوب القتل القصد احضرهم لانه عداوتهم اكثر من عداوه مين؟ لان الكافر المعروف محجم انت عارف تقدر عارف هيضرك انت لكن المنافق لما انت مش عارف هيضرك انت الضرر هتجيلك من داخلك امتى ما انتش عارف واخدين بالكم؟ والله تعالى امرنا الا نجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم فكيف بمناظره اهل القبله؟ فان اهل القبله من حيث الجمله خير من اهل الكتاب فلا يجوز ان يناظر من لم يظلم منهم الا بالتي هي احسن وليس اذا اخطا يقال انه كافر. يعني يجي لك واحد من اهل القبله يخطئ تقول له انك كافر؟ بشوف كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في المناظره على العقيده الوسطيه في فصل كده هتجده بعد العقيده الوسطيه في مجموع فتاوى شيخ الاسلام اسمه المناظره الوسطيه فبيقول وليس كل من خالف هذه العقيده يكون هالكا. ثم بدا يذكر العقيده الثلاثيه مش كل اللي خالفها يهلك. ليه؟ بدا يذكر امورا معينه هذه الامور ممكن يكون متاول مش كده ولا لا؟ ممكن يكون لم يصله لعلم في هذه المساله ممكن يعمل في المتأول معذور انسان اخطا اراد ان يصيب الحق فلم يصلح اليه فشوف هنا بيقول ايه؟ فلا وليس اذا اخطا يقال انه كافر قبل ان تقام عليه الحجه التي حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكفر من تركه. يبقى حتى ولو اخطا خطا عقائديا لا يكفر الا اذا اقيمت عليه الحجه الرساليه التي حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكفر من تركها. والله تعالى قد عفى بهذه الامه عن الخطا والنسيان مش كده؟ ولذلك قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا قال قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله في الحديث القدسي قد فعلت الحديث المسلم. والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان والحديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه والحديث حسنه أهل العلم. ولهذا ذم السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم السيف لأنهم سيخرجون على الأمة أصحاب الأهواء آخر أمرهم أنهم سيخرجون على الأمة بالسيف وهذا ما حدث مع الخوارج وحدث مع المعتزلة وحدث كذلك مع المعتزلة ما من طائفة إلا أهل السنة وهتخرج على الأمة بالسيف وابتدي في دماغك وارجع إلى مقالات الإسلاميين للإمام الأشعري حتى المرجئة يخرجون بالسيف. الطائفة الوحيدة التي لا تخرج بالسيف ولا تروع الكاملين ولا تخرج بالسيف أهل السنة والجماعة. ما تفتكرش بعض الناس يقول لك يا جماعه الجماعه دول مرجئه عشان الخروج بالسيف. لا، الامر انت اخطات، ما قرات انت كتب المقالات ولا كتب العقيده. شوف بص كلمه اخر امرهم السيف معروف كل اهل الاهواء. ما من طائفه من اهل الاهواء الا وخرجت بالسيف. الطائفه الوحيده التي لا ترى يقول لك جماعه السيف. خد اخرها زي ما بيقول لك في بعض كتب التراجم في الجرح والتعديل وكان يرى السيف. مجرد ان يرى السيف هذا امر مجرح له ومخرج من اهل السنه. لكن اهل السنه لا يرون السيف ويرون الصبر. فقال وذكروا ان اخر امرهم السيف وسياتي لهذا المعنى زياده بيان ان شاء الله تعالى عند قول الشيخ ومر الجماعه حقا وقوارا والفرقه ذيلا وعذابا. دي الاهليه ونتكلم في هذا الامر بتوسع بس باذن الله يعني احيانا الله واياكم بالخير باذن الله تعالى في اخر الشرط ان شاء الله تعالى. ونقف على قوله ونشهد انه كلام رب العالمين. نقف عليه ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم باذن الله. كنت عاوز ايه يا محمد ربيع؟ عاوز تقول ايه؟ رفعت ايدك انت واخوك. قول قول بقى تدير مقدمات. نقول ان الرجل من اهل السنة قد يكون اشاق من الرجل من اهل الكتاب، لكن احيانا الصفات تكون صعبه على النفس شويه. نقول الرجل من اهل الكتاب خير من الرجل من اهل السنة بحكم السنة. انا قلت خير، انا ما قلتش خير موت. انا جبت سر الخير، ما قلت خيرا، انا قلت خيرا. مفيش خير، لا ده في خير ولا ده في خير. ايه الخير منين؟ الخير بيجي منين؟ ده كافر وده منافق يظهر الاسلام ويبطن الكفر. نعم؟ احنا لا ما يدخلش عليه برضه خير. واحد تاجر وعنده الاسلام وتوحيد اقول على خير خير منه؟ لا لا لا القضيه انا كلامي في موضوع ادخلني في موضوع ثاني ولا مسلم ولا كلام. ماشي اكتياب غير مقبول. يلا اهل قبله اهل قبله هم لا ده في الاخر يعني سؤال انت مش فاهم. هو بالصحة هم شفته انا ابايا سؤال واحد منافق الاب والعاب الى بيننا وفي قلبي كل التواد الاسلام والضغينة على الاسلام واهل الاسلام تقدر انت تقول عليه وبيصلم على مرأة يبقى ده من اهل ايه؟ روح قصة منافق دي علمه عند الله. ما انا مش هماشة، انا ما امرت ان اشق عن خلقي وحتى لو امرت مش هقدر اوصل. ازاي اكتشف ان الراجل ده منافق؟ رد عبد الله بن ابي سلول من الذي قال انه منافق؟ قول مين؟ الرسول الله اللي قال. لا الرسول ما عرفش. قال وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه ما راسوا على النفاق لا تعلاهم نحن نعلمهم. بعد ذلك اعلمهم الله سبحانه وتعالى اعلمه بهم. فالمنافق انا ما اقدرش. كيف انا الان احكم على الانسان المنافق؟ تقول لي من سماتهم ومن ومن ومن السمات دي تخليني اقول لك الراجل ده خلي بالكم منه بس، لكن ما اقدرش لاني انا لو ايقنت انه منافق يعلم الاسلام ويقتل الكفر ويقيم عليه حد الرده طبعا ده كافر. انت فهمت؟ بس هتكتشفها ازاي؟ مش هتكتشفها الا بشيء. ولذلك ده بقى لو اعلم وقدرنا نمسك عليه الامر ده بيبقى حكمه عندنا حكم ايه؟ الزنديق. ولذلك اختلف العلماء في دكت الزنديق لانه هيرجع يقول لك انا دكت لما اجي استفيده هيقول انا دكت. طبعا الكلام مش ليه ولي الامر ولا انا دكت او طيب كيف تقول ان ها من ذوي المسلمين ما بيحملوا وصلوا ما هو رجع الى ما كان عليه قبل كده باختفاء الدكتور ثاني. ولذلك الزنديق لما كان بيظهر عند الحنابله وعند كثير من اهل العلم مالوش توبه ده كويس ما فيش حاجه اظهر ما في باطنه سلام توبه لا. لكن من قلب يا اخي لا تاخر اي صوت الزنديق هذا المجال يعني لا يتبقى الكلام ده احنا اشرعناه كلاما في تفسير صوت ال عمران والنساء. لكن كلامنا هنا عن انسان منافق. كيف اعرف انا بيعمل كل حاجه وبيحب الشيء الفاحشه في الذين امنوا تيجي كبيره من كبائر بيعمل كذا امتى تثبت عليه ان هو منافق؟ هل انت طلعت يبقى ده بالنسبه لي ايه؟ من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل الذي حضر فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. انت كلام النبي صلى الله عليه وسلم المنافقون باجماع المسلمين من اهل القبله لكن في الاخره يتميز الصفوف تتميز. ولذلك يلقوا على الصراط مع المؤمنين بعد حد معين انظروا الى مقتل استماركم الى ارجاء وراءكم فالتم سرورا فضرب بينهم بسور له باب لانهم كان حاتم خداع فالعقبر الخداع يقابلون الله الذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وهو خادعهم ان المنافقين يقابلون الله وهو خادعهم حتى في الاخره فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبل العباد لا منافق لم نكن معكم قالوا بلى كنت معنا ولكنكم ايه فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبطتم وغرتكم الى الاخره. فهؤلاء المنافقون حتى في يوم القيامه اللي هيطلع نورا في الاخر استدراكا لهم لانه خاضعوا الكفرية فيخاضعوا في الاسد. فاهل القصة فالمنافقون من اهل القصة اقول عليهم اهل القصة اقول عليهم اهل الاوسلة اهل القصة لا هم لنا وعليهم لا عليهم فهمت ورأوا هذا الكلام مش رأي وعليكم منكم ده رأي عادي دعونا لا قولوا لما يقولون بهذا المحافي لان سيبك من منافقين عصر الرسالة كيف تثبت الآن اللي قدامك اي انسان منافق هتعرف ازاي ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمة المنافق ثلاثة او اربعة او خمسة واحد اذا تحدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر واذا اؤمن خان تقدر تفكر وتقول ده منافق ويظهر الاسلام ويظهر الفحش ما تقدرش خالص بيجيه مع انها خطاب واهتمام لكن ما تقدرش تحكم ده وتقطع على انسان وتخرجه من المله لا انا ولا انت ولا غيرك مش خلاف بين العلماء واضحه اوعى تخرج من هنا ماشي احنا ندور على حاجه لو تخص الموضوع يعني اقول يقول اما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك مفيش حاجه الا يقال فيها بمشيئة الله حتى ربنا عز وجل لما قال لا تدخلن المسجد الحرام قال ايه ان شاء الله كل شيء لان اهل الجنه مكتوب لهم الخلود من الذي حكم بالخلود فانت لو قال لك خالدين فيها خالدين تفتكر انت كده تقول ايه دول خلاص خالدين فيها تفتكر ان فيهم صفه ذاتيه تقتضي الخلود يقول لك لا اوعى تفتكر كده ده كل ده بمشيئة ربنا لو شاء الله الا يخلوه لن يخلوه لو حكم عليه لو تفتكر ايه ان خلاص ده ما دخلوا الجنه او دخلوا السرير ما خالدين فيها والموت مات كل ده بمشيئة ربنا لو شاء ان يخلوه الموت او ان يميتهما يغيثهم النار عشان ما تتصورش ان صفه ذاتيه في المخلوقات تقتدي لها بالخلود لا كل ده بمشيئة فهمت بقى مقاصد المشيئه جدا متى يخطئ على الإمام في الصلاة في حال الخطأ في القراءة؟ أنت والله علمت لما يخطئ في القراءة الله يعني في سؤالك أجاب على السؤال. أقول لولي أريد أن أتعلم العلوم الشرعية فماذا أفعل وأن أجلس في بعض مجلس العلم ولكن لا أفهم أشياء كثيرة. ما هو ابدأ يا أخي بقى بالتعلم في دروس سهلة وميسرة. يعني لو أنت بتحضر معانا في الدرس ده أنصحك ما تحضرش. تعال احضر معانا في درس الجمعة في التفسير حتى ولو كان التفسير فيه بعض الصعوبات والقضايا الإصلاحية إلا أنه في الآخر بنفسر القرآن. لكن هنا بنتكلم في قضايا متخصصة شوية. ويعني باذن الله تعالى اصبر وحاول انك تحضر دروس تعالى احضر يوم الاثنين لاخينا الشيخ كامل بيشرح كتاب التوحيد باسلوب مبسط وحافظ على الدروس ان شاء الله وباذن الله بعد سنه ولا حاجه او سنتين هنلاقيك بعد كده قاعد في الصف الاول هنا بتجادلنا. لا اذا محمود ليس مذموما ان شاء الله انما مظلوم باحد من الجالسين انهم يعني بإذن الله تعالى من الذين يجادلون جدالا مذموما. بحث النظام ليكم. وانتوا ضمنتوا. هو واحد بيقول لي إذا اجتمع في رجل جميع خصال النفاق التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يصير نفاقا أكبر؟ لا. لا. النفاق الأكبر مخرج من الملة ما أقدرش أحكم. أقول أقول لي أشهد لا أعمل موظف في الحكومة ولا أطلب شيئا من أحد وأريد أن أعرف إذا أعطاني أحد شيء من المال ما أنا مش عارف إذا تشتغل إيه بالظبط كلمني بقى بيني وبينك يعني ربنا يا أخي يهديك ويثبتك إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول أقول هذه الصفات الخبرية أثبت لها المعنى اللغوي حيث ان هناك بعض المعاني اللغويه قد يلزم منها امور باطله فهل ناخذ الصفات الخبريه بها في الذهن؟ يا اخي اللوازم الباطله دي موجوده في ذهن الانسان. اللوازم صفات لا ليس فيها لوازم باطله. ليس فيها لانك انت ساعه ما بتاخذ الصفه بتقول انا اعطي في الذهن معنى كل مشترك مطلق. فاذا خرج الى الوجود كان كل كما يليق به. يعني انا اعقل تعقل من الحياة كذا وتعقل من الرحمة كذا وتعقل من السمع كذا وتعقل من البصر كذا والسمع لابد يكون بودن والبدن يدخل على الهواء ولا وفي اعتماق وفي قبل الاذن كل الكلام ده في عقلك لانك طبعت الامر على البشر لان ده تطورك عن كيفية عن توصل للكيفية ما غير وصلت للكيفية كل اللوازم لكن تفكر فينا بدون كيفية لكن مش هتعرف انت الكيفية لا يحيطون به علما فانت تعقل من السمع ومن البصر ومن الحياة ومن كل قطر من الكبار معنى وزني مشترك مطلق فاذا خرج الى الوجود ده المعنى الذهني لكن لما يخرج من الوجود وصفت بسمع فلان بصر فلان سمع الله كان كل كما يليق به يبقى اللوازم دي لما تقول سمع وليد سمع محمد سمع حسن سمع فلان لكن دي سمع الله ما مش لوازم اخونا بيقول لي هل رؤية الله في الجنة مقيدة برؤية وجه الله فقط والله يا اخي نحن لا نتجاوز ما ورد في النص لان نحن لا نحيط علما بالله عز وجل فيقول وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة مش كده ولا لا فما فرح شيئا احب اليهم من النظر الى وجه ربهم اللي ورد في النصوص نقول به ونكتفي به ولا نقول في اكثر منها ما معنى احنا هناك كلمات خالفت الحروف السبعة واجتمع الناس على حرف واحد ارض التوضيح بمثال تطبيق اخونا بعد الورقة دي تقريبا بعد ما انا وضح لان قلت اقبل وهلم لو كانت مثلا آية فيها اقبل ولا فقط هلم مثلا في حرف مثلا جعل اثمان يحط اقبل لان دي لغة قريش الاساس ويشيل هلم اللي تابع من النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها يمسك المصحف لما جاله مش هيحفظ الناس هو يقرا فيها لوحده الصلاه وخاصه للقران لكن ما يعلمش الناس هلم عشان ما يكتبوش يعلمهم اقبل لكن لما تيجي في قراءه من القراءات التي تحتملها الآية المكتوبة هذا قرآنها وذاك قرآنها واخدين بالكم ولا لا؟ هل يمكن رؤية الله عز وجل في المنام؟ هذا أمر يعني لم يحدث إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال به الإمام أحمد بن حنبل وما في نفس منه شيء بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لكم لما هو نكتب ابن تيمية عن النفاق والمنافقين، ابن تيمية ملوش كتاب عن النفاق والمنافقين. لكن ممكن تكون انت تقصد ذكر الكلام ده فيه ذكره الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم اخونا بيقول لي بارك الله فيك وفيك يا اخي بدأت مع هذا المجلس المبارك متأخرا وعلمت بميعاد الامتحان منذ اسبوعين فقط فبما تنصحني ان افعل حتى استطيع التحصيل والدخول لا مش هتقدر اسبوعين مش هتقدر لان الامتحان في الكتاب كله ويكون صعب ان شاء الله تعالى. ما الفرق بين اليمين الجاموس واليمين المنعقدة؟ اليمين المنعقدة على شيء افعل ولا تفعل. شيء لكن الاخرى على شيء انشائي. حلف وقال والله لا افعلن والله لن افعل. دي يمين ايه؟ منعقدة. لكن اليمين الجاموس انه يحلف على شيء خبري. يقول والله مثلا ما عندي كتاب كذا هو عارف انه عنده والله ما رايت فلان وهو او عارف وذاكر ومش ناسي يبقى بيحلف على شيء خبري هو كذاب ويحلف كذاب لكن واحد يقول والله افعلها او لا افعل دي يمين منعقده لكن الاخرى يمين ايه جاموس فهم صاحبه النار والعياذ بالله وما الحكم لو حلف رجل على شيء وهو يعلم انه كاذب بل عليه كفارة يمين بدعوى انه يؤلف القلوب، لا يا حبيبي ما تألفش القلوب ده لا عظمة الله اعظم من تأليف قلوب الناس. ألف القلوب بأي شيء الا انك تحلف كاذبا. ما تحلفش كاذبا. طبعا هي توبة مفتوحة. توبة مفتوحة لأنه أمر من الكبائر الخطيرة اسمها جاموس لأنها تهمس صاحبة النار. من الكبائر العظيمة نسأل الله السلامة. نعم لا. فاش فضل توبة إلى الله نصوح توبة توبة إلى الله نصوح دي أخطر من حسة الكفارة على بالكم من النقطة دي

ثم بين لنا سبحانه ان في اناس منافقون. واعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم وباسمائهم وباحوالهم، ومع ذلك ما اجاز الله للرسول عليه الصلاه والسلام ان يعمل بعلمه المجرد. مع ان علم النبي يقيني ولا مش يقيني؟ ده من عند الله. قال له عبد الله بن ابي بن سلول ده عسكري كافر، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول له تعالى اعمل تعالى، طب ليه ربنا عرفني ان انت كافر؟ طب الحكام يجوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحكمون على المنافقين؟ هتبقى مشكله كبيره. اي حاكم من الحكام ممكن يقول لك انزلنا منافق، هو كده جالس المنافق المنافق وقف على الحكم في الحدود بايه؟ بامور ملموسه ظاهره، ولا يحكم الحاكم بعلمه حتى ولو كان الحاكم محمد صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم ولا لا؟ ما ينفعش الحاكم طب سواء قاضي شاف واحد بيزني مع مراته ينفع يدينا على الحكم؟ لا، يجيب اربع شروط. لانه ما يكونش ان الحاكم يحكم بعلمه مجرد، واخدين بالكم ولا لا؟ ففي النطاق اللي انت كنت عايزه من الله عايز انت علم اكتر من كده؟ ده انت ربنا الحل ده منافق كامل. اذا جاءك المنافقون قالوا تشهدوا انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسول الله، يشهد ان المنافقين لكذبون. واتعرف مين اللي بيتكلم عليهم؟ ربنا. هم الذين يقولون، مش كده ولا لا؟ لا تنفقوا عنه مع بعضهم. مين اللي كان بيقول لا تنفقوا؟ عبد الله بن ابي سلول. والقران على احد كلامه. ولذلك عمر مرمي اقطع رقبته يقول لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. طب اشمعنى؟ لان الناس لو تحدثت ان محمد يقتل اصحابه ما عندوش دليل ملموس برضه. طب لو عبد الله بن ابي بن خلود كان اصغر الرد على اللي هيقطع رقبته النبي صلى الله عليه وسلم، ومش هيقول الناس يقولوا ايه؟ صح؟ مش هو ده اللي عمله ابو بكر الصديق لما ارتد العرب؟ الرد مخصوصه ظهره وحرقه. ما قالش في قصد ان يتحدث الناس ان ابا بكر يقتل اصحابه. والامر كان يبقى مشكله بالنسبه لابو بكر اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. ده ابو بكر لسه نفس الحكم الدين، ممكن يبقى بيتخلص من خصومه. لكن في رده ملموسه. لكن عبد الله بن ابي ما كانش عارف يمسك عليه حاجه. يقول كلامه يقول مش يقول يحكي. اتخذوا ايمانهم جنه وقائعه عشان حتى الرده. فالنفاق انا بقول الكلام ده وبعيده تاني، كثير من الناس بيستدلوا الايات نزلت في النفاق حتى يحكموا بالرد على الناس فقط. لانه لو كان يجوز الاستدلال بالايات التي جاءت عن المنافقين ويستدل بها في الحكم بالرد لكان اولى الناس بتطبيقها من نزلت فيه باعيانهم. لكن ما ينفع لا يذكر الا اذا ارتكب مكفرا ظاهرا للعيان، مفيش فيه نسبه واحد في القلب. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا ما قلته. لكن انا ما قلتش قول ان المنافق مرتد، انا ما قلتش المنافق، انا قلت كافر، ولكن هو من اهل الخدعه. فمرتد لو اعلن كفره علنيه، وساعتها انا مش مرتد بتبقى زنديق، ده اللي انا قلته. بس هو ما فهمش اقول. قلت له ما انا هعزمه ليه؟ فلماذا لم ينفذ الرسول صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن ابي الحق؟ لانه لا يجوز للحاكم ان يعمل بعلمه. واخدين بالكم؟ الكلام ده انا قلته بس هو اخونا نفسه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم. انت كاتب الورقه دي؟ مش انا.